كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، قال حفظه الله تعالى: وأما الصغائر وتسمى اللمم فهذه تكفر بأنواع من المكفرات، فتكفر بالطاعات ومنها الصلوات الخمس يكفر الله بها الصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وتكفر بالتوبة منها، والتوبة تكفر كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم وهذه الآية أيضا على أنها تكفر بالصلوات، يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا كان الصغائر التي يرتكبها الإنسان فالله عز وجل يغفرها بهذه الصلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا بد من التوبة، فإن تاب منها عفى الله عنه وكأنه لم يعمل شيئا، وإن مات وهو مصر على الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء يعني عفى عنه من أول وهلة. ولهذا ذكر العلماء على أن الكفر الذي يرتكبه الإنسان لا يطهر بالنار، لأن المعاصي قد تكفرها حينما يدخل الإنسان الذي ارتكب تلك المعاصي النار، وهذه النار هي التي تفنى، يعني تكفر بها الذنوب. ذكر العلماء بأن مثل هذا يعني يمثلون بالكلب ونجاسته العينية، بأنه لو دخل في البحر وخرج يخرج هو نجس ما يطهر. وأما المسلم الذي يرتكب المعاصي إذا دخل النار يطهر وبعد ذلك مصيره إلى الجنة. إذن المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ولا تكفر المسلم الذي يرتكبها، لا الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر، هذه كلها معاصي لا يكفر من ارتكبها، ولكنه تحت الخطر، لأن الله عز وجل إذا شاء يعذبه عذبه. وكلكم تعلمون أن هذه النار الموجودة بين أيدينا ما يستطيع الإنسان يمد أصبعه إليها، هذه النار الموجودة في الدنيا، وهي كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فينبغي الإنسان أن يتجنب المعاصي جميعا حتى لا يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولقد حث الله على التوبة والاستغفار وهما مما يمحى به الذنوب وإن كانت كبيرة أو كان كفرا أو شركا، ومن تاب وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، وباب التوبة مفتوح في الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو كذلك مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل من أحد توبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لحظة، حن نوضح هذا العبارة. يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الإنسان في هذه الدنيا يرتكب المعاصي ولكن باب التوبة مفتوح، والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذا أنت ما دمت في هذه الدنيا تطمع في الحياة وارتكبت معصية فعليك أن تتوب منها، لكن كونك تبقى إلى أن ترى الموت، لأن الغرغرة كلكم تعرفون أن الإنسان إذا احتضر حتى يرى الملائكة الذين يقبضون روحه، عند ذلك يقول تب، التوبة في هذا الوقت غير مقبولة. إذن إذا كان الإنسان ارتكب المعاصي مهما كانت تلك المعاصي وتاب وهو في حال صحته فتوبته مقبولة من الله عز وجل، حتى ولو كان كافرا ودخل في الإسلام شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الكفر ذهب. ولهذا لما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومد الرسول إليه يده فقبض يده، فقال له الرسول لماذا؟ وهو عمرو بن العاص. قالوا لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني تجبه بمعنى تزيله. إذن إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، ولو كان كافرا يتوب الله عز وجل عليه إذا تاب، ويذهب عنه كفره ويصير من أهل الجنة. إذن التوبة مقبولة حتى إذا قرب الأجل وصار في حال الغرغرة، فهذا الوقت لا تقبل التوبة. نعم. وقول هنا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، جاء في الحديث الصحيح على أنه في آخر الزمان تطلع الشمس من مغربها اللي هي تطلع كل يوم من المشرق. ولذلك ذاك الكافر الذي كان مع إبراهيم وقال أنه يحيي ويميت، ماذا قاله إبراهيم؟ الله قد آتى إبراهيم الحجة، قال إن الله الذي أدعوك إليه وأن تؤمن به كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأن ما حد يستطيع أتي بها من المغرب إلا الله عز وجل. أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان وقرب القيامة تأتي هذه العلامات، ومنها طلوع الشمس من مغربها. الذين يكذبون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يرون الشمس تطلع من مغربها وقد سمعوا هذه الأحاديث آمنوا، قالوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فيه موت وفيه بعث وفيه حساب وفيه عقاب، هذا الوقت الإيمان لا يقبل. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن في هذا الوقت التوبة لا تقبل، بمعنى أن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر حينما يرى الموت لا يقبل. الكفار جميعا الذين لا يؤمنون برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الشمس طلعت من مغربها آمنوا لأنهم صدقوا في هذه الحالة، فإيمانهم هذا لا ينفعهم، لأن المقصود هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر البشرية كلها بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان سيبعث يوم القيامة وسيعود كما كان وسيحاسب. وكان أكبر مصيبة عندهم التي حلت في رؤوسهم في قضية التوحيد والبعث. الله عز وجل يقول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون عندهم آلهة، تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، هم يعرفون ذلك، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الإنسان في هذه الدنيا الذي يتقرب إلى ولي من الأولياء أو إلى جن من الجن أو إلى السحرة ماذا يريد؟ يريد أن ينفعوه، يتوسط بهم إلى الله، ويعلم أن الله عز وجل هو النافع الضار. ولكن لما تقول له لماذا تصنع هذا؟ قال أنا أعرف أن الله هو الذي ينفع ويضر، لكن هذا أتوسط به إلى الله عز وجل. المشركون كانوا يعرفون على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى صاحب قبر وإلى إلى ولي يدعوه من دون الله، ولهذا امتنعوا من وفقه الله عز وجل لأن يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله بصدق من قلبه، ومن لم يوفق بقي وقتلوا على ذلك. إذن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك ويتجنب هذه الأمور التي يظن أنها ليست شركا بل هي شرك، الدعاء والاستغاثة بغير الله عز وجل وطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الله، هذه كلها شرك. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وضابط الكبيرة أن كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة، كما ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره. وقد ألف في الكبائر، وقد ألف في الكبائر مؤلفات، منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب الكبائر للذهبي، ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها. وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. هو الآن يريد أن يبين على أن بعض الناس يخالفون هذا المنهج. أولا، الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يقل السارق اقطعوا رقبته، لو كان مرتدا لأمر بقطع رقبته. وكذلك الزنا، الزنا فيه حد، وتقرؤون سورة النور وفيها نفس الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المعاصي كلها دون الشرك إما أن تكون كبيرة ويرتب فيها حد في الدنيا فيجب أن يقام هذا الحد على صاحبه. فالسرقة من الأمور التي هي كبائر، السرقة والزنا وشرب الخمر كلها كبائر، فيجب إقامة الحد على صاحبها. ولو أقيمت الحدود على الناس لكان ذلك فيه خير للناس كثيرا، ولأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. السرقة اليد هذه لما كانت يعني أمينة، إذا اعتدى عليها إنسان فيها مبلغ من الدية، لكن لما تكون خائنة كما جاء في الأثر تهون وتقطع في ربع دينار. هذه السرقة حينما تقطع يد صاحبها ما تقطع يعني مباشرة، بمعنى أي سرقة يقطع فيها يد السارق، بيّن العلماء على أن هذا المال المسروق إذا سرق من حرز مثله عند ذلك يقام الحد على صاحبه. لكن أنت في السوق الآن وجيبك مملوء من هذه النقود الدولارات الكثيرة موجودة، دنانير وغيرها، إذا جاء إنسان وأدخل يده في جيبك واختلس منك مبلغ آلاف، هذا ما يقام فيه الحد، ولكن صاحبه يعزر الذي يعمل هذا العمل. لكن لو جاء ودخل البيت كسر الباب وروع المسكين في بيته وبين أسرته وعائلته وسرق المبلغ القصير المبلغ البسيط، هذا تقطع يده. لماذا تقطع يده؟ لأنه أخذ المال من حرز مثله، وينبغي للمسلم أن لا يعمل مثل ذلك. حينما يعمل هذا العمل ويروع صاحب البيت وأهل بيته، ولو قاومه لقاتله أو قتله. حينما يريدون قطع يد السارق هذا الذي ثبت عليه الحد بهذه الصورة، يقولون هذا حينما تقطع يده هذا اعتداء على حقوق الإنسان. تسمعون الآن حقوق الإنسان في هذه الدنيا، هذا يقول لو قطعت يده هذا اعتداء على هذا الذي قطعت يده. ومعنى ذلك أن عندهم يصورون للناس على أن الدولة التي تقيم حدود الله وتقطع يد السارق أن أكثر أهل البلد ما معهم إلا يد واحدة، مشلولين كلهم، وهذا يعني تعطيل للعمل، هكذا يقولون. لكن أنا أقول للإخوان المعتمرين وللحجاج لما يأتون انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ لأن الله عز وجل أخبر على أن في القصاص حياة، القاتل حين ما يقتل يكون فيه حياة للآخرين. إذا كان واحد يفكر أنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقام عليه الحد وسيقتل يحجم، فيحفظ صحته حياته وحياة الآخرين. كذلك هذا السارق حينما يأخذونه ويسجنونه، الآن الحكم على السارق لأن هذا فساد في الأرض، فيحكمون عليه في الدنيا هذه بالسجن، يدخل ويجد مجرمين قبله فيتعلم منهم معلومات أكثر من معلوماته هو، فيطلع مجرم كبير، يعني ما يطلع تائب، وإذا قطعت يده تاب. هذه البلاد ونرجو الله عز وجل لها التوفيق والاستمرار تقيم حدود الله وتحكم بشرع الله وتقطع يد السارق. والسارق من الذي تقطع يده؟ تقطع يده حينما يسرق نصابا متفقا عليه بالطريقة التي سمعتم، وما تقطع يده في داخل المستشفى ما حد يراه، لأن هذا ما في فائدة، لأن المقصود إنذار الآخرين. سمعتم هنا على أن هذه الحدود زواجر ومكفرات، بمعنى أن الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية الكبيرة ويقام عليه الحد يوم القيامة خلاص ما عليه شيء، ما يقام عليه حد مرة أخرى، لأن هذه كفر ذنبه. هذا السارق الذي يحكم عليه هنا في هذه البلاد، سواء في المدينة في أي قرية من القرى، تقطع يده علنا ويقرأ الحكم علنا وتعلق يده حتى يعرف الناس على أن من عمل هذا العمل هذا مصير، هذا الذي يفيد. أما كونه يدخلوا في المستشفى ويبنجوا يده ويقطعوا ولا يحتسب، هذا ما في فائدة، لأنه ليس المقصود الانتقام منه، وإنما المقصود تطهيره من هذه الجريمة التي ارتكبها وإنذار الآخرين. إذن يجب على المسلمين أن يقيموا حدود الله وشرع الله، ولا يجوز لأحد أن يكفر المسلمين بالذنوب التي فيها حدود، بل تقام الحدود على أصحابها. نسمع الآن القسم الثاني حينما تكلم المؤلف عن أهل السنة، وهذا مذهب أهل السنة، من ارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن مات على تلك الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن أقيم عليه الحد فرفع عنه ذلك الذنب. لكن نسمع للقسم الآخر وهو الخوارج، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله. هذا مذهب الخوارج، وهذولا متى نشأوا؟ كانوا في عهد الخلفاء، يعني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعهد علي بن أبي طالب، فالخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج هذا رأيهم وهذا حكمهم على المسلمين، وهذه الأفكار ما زالت منتشرة، لأن المقصود بالأعمال التي ترتكب، المقصود الأعمال نفسها لا الذين أنشأوها وبدأوا فيها، لأن قد ماتوا. ولكن هل هذا المنهج والتكفير بالكبائر ما زال موجودا في هذه الدنيا أو لا؟ أولا عرفنا على أن الكبيرة حينما يرتكبها صاحبها لا يخرج من الإسلام، بدليل ما سمعتم في كتاب الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولم يقول الله عز وجل بأنهم كفار، لو كانوا كفارا لقال اقتلوهم، ولكن هؤلاء ارتكبوا معاصي تقام عليهم الحدود. نجد الآن في الفترة الأخيرة يعني من الجماعة الذين عندهم حماس للإسلام ورغبة في الإسلام ورغبة في تطبيق الشريعة، هذا الحقيقة نشكرهم عليه، لكن نقول يجب عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح في مثل هذه الأشياء. فالأشياء التي فيها حدود هذا لا يكفر صاحبها، الزنا والسرقة إلى آخره هذا لا يكفر صاحبها، وإنما هو مرتكب معصية، فالذين يكفرونهم يخرجون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالمعاصي وإنما يقيمون الحدود على أصحابها. اتفضل. أحسن إليكم. وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم، فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال. ولهذا ننبه الطلاب جزاهم الله خير أن يحرصوا على الاتصال بالعلماء، ولا يكتفي الإنسان بمعرفته حينما يقرأ هذه النصوص، قد يضل فيأخذ هذه النصوص ويطبقها على من لا يستحق هذا التطبيق، فحينما يرتكب واحد معصية يكفرونه، هذا لا يجوز، وهذا الذي نسمعه الآن وموجود في هذه الدنيا. تأتينا طوائف يعني سبقت لها أفكار، سنسمع كيف كانت أفكارهم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. هذا الكلام اللي قالوا هؤلاء وهذه المنزلة بين المنزلتين، هؤلاء المعتزلة شاركوا أهل الضلال في ضلالهم، لكن كما يقول ابن تيمية هذه الخصلة اختصوا بها، ما في أحد قال على أن من ارتكب معصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويكون في منزلة بين المنزلتين. ماذا في المنزلة بين المنزلتين؟ أهل السنة والجماعة يقولون فاسق عاصي مسلم ومرتكب هذه الكبيرة، فهو مسلم بإسلامه أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أما كونه في منزلة بين المنزلتين فهذه ما قالها إلا هذه الطائفة من الناس، ولهم كلام آخر أيضا في مرتكب الكبيرة كما سنسمع. إذن المنزلة بين المنزلتين، هذا الكلام أقوله للطلاب، هذه اختص بها هؤلاء المعتزلة من بين بقية الفرق، وكل الفرق يقولون الكلام الصريح إما كافر وإما عاصي، وهؤلاء يقولون مثل هذا القول. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا، فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. الآن مثلا الخوارج حينما يقولون المرتكب الكبيرة كافر معناه يطبقون عليه حكم الكفر في الدنيا وفي الآخرة، كافر لا يلت ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المعتزلة فيقول لا، هو في منزلة بين المنزلتين، فهو باقي لا دخل هنا، لا خرج من الإسلام ولا دخل في الكفر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا حكم المسلمين، بمعنى أنه يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يبقى في الآخرة ما هو حكمه؟ عند المعتزلة أصول خمسة، من الأصول الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، بمعنى على أن مرتكب الكبيرة التي فيها وعيد من الله عز وجل بالنار لصاحبها يقولون يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ لا يخرج منها، أهل النار يخرجون بالشفاعة وهم ينكرون أحاديث الشفاعة، يقولون ما في شفاعة. معنى ذلك أنهم وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة بما سمعتم بهذه الفلسفة التي لا قيمة لها. يعني يقولون إنفاذ الوعيد واجب على الله، أن ننفذ الوعيد، وهذا ليس واجب على الله. الله عز وجل إن شاء أن يعفو عفا، وإن شاء أن يعذب ويعاقب عاقب، وهم يجيبون على الله ذلك. فيقولون يجب عليه، أي على الله، أن يدخله النار. إذا دخله النار لا يمكن أن يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها. لما يقال لهم على أن هذه الشفاعة فيها أحاديث ثابتة وفيها آيات في كتاب الله، ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الأحاديث ثابتة بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ظنية، والظني لا يعمل به بحيث أنه تقطع يد السارق مثلا أو يجلد الزاني، لأن هذه أحكام لا يكون فيها إلا بالأحاديث المتواترة. لما يقالهم القرآن هذا متواتر قطعي وأنتم تؤمنون بذلك، قالوا نحن نعمل صحيح، يعني ثبوته قطعي لكن دلالته ظنية. يعني القرآن ثبوته قطعي أنه صحيح ولا فيه إشكال، لكن الدلالة ظنية. إذن أدخلوا أحاديث آيات الشفاعة في القرآن، قالوا هذه من باب الظن. إذن معنى ذلك على أنهم يوافقون الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.